يمتي من صلاة الفجر إلى يمتي. وأعرف شخصا اعتمد على سارية من ارتفاع الشمس إلى الزوال فختم ست ساعات. قد يقول قائل هذه هذ ولا ترتيل، بيأتينا إن شاء الله ما الفرق بين الهذ والترتيل وأيهما أفضل. شو؟ لكن يخذ مثل هذا الذي لا يقرأ القرآن يقول شلون يدرون ذول يلعبون أهذنا كهذ ولا قاري لا هذا ولا. مثل الذي يرى الناس يذهبون إلى مكة في وقت في الأوقات الفاضلة يقول هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة لو أنفقوها فيما هو أنفع في جهاد في صلة رحم في على فقراء على مساكين على طلاب علم، وهو لا هم منفق لا على مساكين ولا معتمر، هذا مجرد مخذل. هذا كثير من هذا يسلك هذا الأسلوب يخذل. نعم بلا شك. لكن عاد الحكم على شخص بعينه. يقول حدثني عن مالك أولا قراءة القرآن أيهما أفضل أن يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف؟ نعم نعم نعم الأفضل مختلف فيه. مقتضى ترجمة الإمام البخاري القراءة عن ظهر قلب تفضيلها، والذي صرح به كثيرون من العلماء أن القراءة من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف وهي عبادة، قال ابن كثير في فضائل القرآن، وهذا قول معروف عند الإمام أحمد في علم. وحتى كثير من السلف في رمضان يلزمون المصاحف وهم حضر. ذكرنا واحد من عرض له مصحف مخطوط يقول هذا مصحف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم على كل حال إذا كان لزوم المصحف يعوق عن الحفظ وعن مراجعة الحفظ هذه مسألة، لكن إذا كان ضابط الحفظ متقن لحفظه وينظر في المصحف في أسيم في الأوقات الفاضلة هذا عند أكثر على العلم أفضل. لا هو الغالب أن التدبر يكون في المصحف الذي اجتمع النظر، إذا تواطأ النظر البصر مع السمع. على كل حال الناس يختلفون، أنا أحد إذا قرأ في المصحف ضامن أنه هو مخطئ نعم وسرح، وإذا قرأ من حفظه احتاط للقراءة لأنه ظن يخطئ. لكن بعض الناس لا سيما الذي حفظهم متقن يسرح ويقرأ، بينما إذا قرأ في المصحف أمامه حروف لابد من النظر فيها لابد من التأني عندها، نظر الوالد والمصحف والكعبة حديث واحد. يقول كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد يعني بن يحيى بن حبان رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت من الضحاك الأنصاري فقال له كيف ترى بقراءة القرآن في سابق؟ فقال زيد حسن زيد حسن فقال زيد حسن يعني لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو لذلك اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، وجاء لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثة. يقول ولن أقرأه في نصف يعني نصف شهر أو عشر نعم أحب إلي. قال ابن عبد البر كذا رواه يحيى وأظنه وهما، ورواه ابن وهب بن بكير بن قاسم نعم لا نقرأه في عشرين أو نصف شهر أحب إلي وكذا رواه شعر. هذه مسألة وهي مهمة جدا، مسألة المفاضلة بين الإسراع في القراءة مع كثرة الحروف والهذ وقلة القراءة مع التدبر والترتيل أيهما أفضل. المسألة غير مفترضة في شخص يريد أن يقرأ جزء من القرآن أو جزئين أو خمسة أجزاء يسأل هل أفضل الترتيل أو الإسراع؟ لا، ترتيل أفضل إجماعا، ترتيل أفضل إجماعا في هذه الصورة. لكن المسألة مفترضة في شخص يريد أن يقرأ ساعة، هل يقرأ في هذه الساعة جزئين أو يقرأ خمسة؟ أيهما أفضل؟ يعني جزئين مع التدبر والترتيل ولا خمسة مع الهذ؟ لا شك أن الوجه المأمور به هو الترتيل والتدبر، هذا الوجه المأمور به. لكن الوجه الثاني